بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم عنها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء الدنيا بعظمته وبقوته وبكرمه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا. فيا رب الأرض والسماء، إنه أمل ورجاء أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تخفف عنا ما نحن فيه من غلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لا عز للمسلمين إلا في كتاب الله، ولا راحة ولا أمان ولا اطمئنان إلا بين آيات الرحمن. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى آيات الرحمن التي شرف الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 32 وحتى الآية 52 من سورة الزمر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق صدق إذ جاءه، أليس

قوم يؤمنون. صدق الله العظيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن، نسألك أن تعلمنا منه ما جهلنا وأن تذكرنا منه ما نسينا وأن تجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 32 وحتى الآية 52 من سورة الزمر، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وما زلنا في رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك والذي تشهده معنا ملائكة الرحمن. إنها لحظات مباركة، ربنا سبحانه وتعالى الآن في السماء الدنيا هيا